علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك يا من خلقت عيسى بلا أب ونصرت موسى على من قال أنه الرب وحميت مريم من القذف والسبت ونجيت يونس من الظلمات ويوسف من الجب وأحببت محمدا حبا ليس بعده. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. أحمدك ربنا حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا يضيع عنده الودائع وليست لصناعته صنع صانع. صلاة وسلاما على حضرة النبي المحمود اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسول، ماء حوضه مورود به تتعلق الحمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أيها الأخوة المؤمنون، في هذه الليلة القرآنية المباركة وهذا اللقاء القرآني المبارك أحييكم بتحية من عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرون وجهي يوم القيامة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: عاق والديه وشارب الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه. فالصلاة والسلام على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل له ربه: يا محمد وعزتي وجلالي، الكل يعمل برضايا إلا أنا أعمل برضاك أنت يا حبيبي يا محمد. وفي هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم هذا الأب الراحل الذي رحل عن دنيا ربنا تبارك وتعالى وانتقل جسده إلى السماوات العلى، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الكريم كوكبة نورانية من أعلام القرآن الكريم، معنا وإياكم علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وسفير من صفراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وعضو بنقابة القراء الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. وكما يسعدنا ويشرفنا أيضا يكون معنا علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية، وسفير من صفراء مصر باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي اتخذ له مدرسة قرآنية خاصة أصبحت كوكبة عبر جمهورية مصر العربية، ألا وهي مدرسة الشيخ سيد متولي عبد العال. فمعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد يوسف الأزهري. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا كي نستهل فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة بخير ما جاء على اللسان وسمعته الآذان من كلام المولى العزيز العلام، ألا وهو القرآن. هيا بنا لكي تدمع العيون وتنشرح الصدور ويتجلى الصبا على القلوب. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. مع قارئ له مكان في القلوب والعيون معا، فيدمع العيون مرة ويضحك القلوب مرة. وعلم من أعلام رواد القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومع الصفحة الأولى في تاريخ هذا القارئ، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذا من خلفهم ذرية وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ

وَمَنْ تُغْنُ مِمَّا تلك حدود الله Oh, تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود إني وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح Bye. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، إن ابني قد خلع عيني. فما كان على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن يرسل برقية عاجلة يستدعي فيها هذا الشاب لكي يقف أمام القضاء المحمدي. فبكت الأم وقالت: يا رسول الله، ما حملته في بطني من أجل أن تقيم عليه الحد. فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: إذا كانت هذه هي رحمة الخلق بالخلق، فما بالكم برحمة الخالق بالخلق. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع خير ذي بدء وخير استهلال لهذه الليلة القرآنية المباركة. عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رواد القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، وسفير من سفراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والقارئ الوحيد الذي جمع بين التراث القديم والتراث الحديث، والذي قال فيه القائل أن هذا القارئ له مكان في القلوب والعيون معا، فيتبع العيون مرة ويضحك القلوب مرة، ومع الصفحة الأولى في تاريخ هذه البلدة الطيبة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية من داخل دار الضيافة بأبو الشقوق، التي كملت وتزينت وبنيت وتأسست عبر ثلاثة طوابق. في الطابق الأول قامت إحدى الهندسة الصوتية ومكبرات الصوت الداخلية والخارجية، والطابق الثاني التي قامت ببناء هذا الصرح إحدى مخازن الفراشات الكبرى، والطابق الثالث الخدمات الفندقية الممتازة التي دائما تقوم بواجب الضيافة على أكمل وجه لأصحابها أولاد الغرموطي والمقيمين بأبو الشقوق البلد مركز كفر صقر.